لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. اعتقاد أبي عبد الله سفيان ابن سعيد الثوري رضي الله عنه، يذكر بسنده رحمه الله عن شعيب بن حرب قال: قلت لأبي عبد الله سفيان ابن سعيد الثوري: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. فقال: يا شعيب، هذا توكيد، وأي توكيد؟ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم: القرآن كلام الله غير مخلوق. هذه جمل من اعتقاد السلف، وذكر الأدلة عليها سيأتي إن شاء الله تعالى في ثنايا هذا الكتاب. القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا ما ينبغي أن نجعله في قلوبنا اعتقادا، هذه عقيدة، نفتح قلوبنا ونجعل هذه العقيدة فيه ونعقد ونجزم بها. فذكر الأدلة عليها سيأتي إن شاء الله تعالى بعد، لكن هذه جمل: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي تكلم الله عز وجل به على الحقيقة، وإليه يعود يعني سيأتي يوم على القرآن يمسح من السطور ويمحى من الصدور، فينظر الناس في المصاحف فلا يجدون شيئا، وينظر الرجل لما يحفظه في صدره فلا يذكر شيئا، فسيرفع هذا المصحف عندما يزهد فيه، وهذا في آخر الزمان، نسأل الله العافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن يمتعنا به وأن يجعلنا من أهله ومن الذين يتلونه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كفر. ففرق بين هذا القول كفر وبين أن قائله كافر، فقائله كافر هذا يحتاج إلى إقامة حجة، إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع. والإيمان قول وعمل، هذا معتقد أهل السنة. والإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. قول القلب أي تصديقه، وقول اللسان أي نطقه للشهادتين، وعمل القلب ما زاد على التصديق من محبة الله والخوف منه والرجاء فيه سبحانه وتعالى ونحو ذلك من عبادات القلوب. وعمل اللسان ما زاد على نطق الشهادتين من تلاوة القرآن وذكر الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. وعمل الجوارح أي ما يتقرب به لله عز وجل من أعمال الجوارح كالصلاة والصوم والزكاة والجهاد وغير ذلك من الأعمال التي تؤدى بالجوارح. هذا هو الإيمان، قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. إذن الإيمان قول وعمل، هذا معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان، فقالوا الإيمان تصديق القلب ونطق اللسان. ومنهم من قال تصديق القلب، تصديق القلب فقط، فمن صدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان ولم يجعل العمل من الإيمان، وقد ضلوا في ذلك. فالآيات الكثيرة تدل على أن العمل لا بد منه وأن العمل من الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. وقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إلى آخر هذا. ولا بد من النية أي الإخلاص لله سبحانه وتعالى في ذلك، ولا بد من موافقة السنة، وهذا هو الصواب في العمل. قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو الذي توافر فيه شرطان، الإخلاص وموافقة السنة. قال شعيب فقلت له يا أبا عبد الله وما موافقة السنة؟ قال تقدمت الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أي تقديم الشيخين في الخلافة على غيرهما، خلافا للروافض الذين يقدمون عليا رضي الله عنه، وهذا ضلال مبين، ويقدمون عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ورد ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى. يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما، فخير الصحابة الخلفاء الأربعة ثم بقية العشرة. يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من قريش. يعني لا نشهد لمعين لا بجنة ولا بنار إلا من شهد الله له بذلك وشهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل القبلة فنرجو لمحسنهم ونستغفر لمسيئهم. يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما خلافا للروافض. ولذلك أهل السنة يذكرون في العقائد هذه المسألة ونرى المسح على الخفين أي خلافا للروافض الذين لا يرون ذلك. أعدل عندك من غسل قدميك يا شعيب بن حرب ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بهما. هذه مسألة فقهية ومسألة خلافية، مسألة فقهية خلافية ليست من مسألة العقائد. هل عند الصلاة يجهر الإمام ببسم الله الرحمن الرحيم أم يسر بهما؟ هذه مسألة خلافية. فمذهب أبي هريرة وابن عمر وابن عباس من الصحابة يقولون بالجهر بالبسملة، وبه قال سعيد بن عطاء وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد وذهب إليه الشافعي. وهذه مسألة خلافية كما ذكرنا. الأكثر أهل العلم هو الراجح أنه يسر ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالبسملة قبل قراءة الفاتحة، لكنه لم يفعل هذا إلا مرة واحدة، وكان أكثر حاله صلى الله عليه وسلم كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين أي يسرون البسملة ويجهرون بالحمد. فهذه المسألة ليست من مسائل الاعتقاد. يا شعيب بن حرب لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره كل من عند الله عز وجل. يا شعيب بن حرب والله ما قالت القدرية ما قال الله ولا ما قالت الملائكة ولا ما قالت النبيون ولا ما قال أهل الجنة ولا ما قال أهل النار ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. لا أحد، الهداية والإضلال بيد الله وحده سبحانه وتعالى، يمن على من يشاء فيهديه ويخذل من يشاء فيضله عدلا منه سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها أي في ملتكم ملة الكفر والشرك إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال أخوهم إبليس لعنه الله: ربي بما أغويتني، ربي بما أغويتني، لكن لا حجة لهم فيما قالوه، لأن الله سبحانه وتعالى عدل عز وجل سبحانه، وهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والله سبحانه وتعالى جعل للإنسان مشيئة وإرادة وقدرة يقع بها عمله، وهي تابعة لمشيئة الله عز وجل. يعني الإنسان له إرادة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت الله مشيئة للإنسان، لكن مشيئة الإنسان ليست بمستقلة ولا بمنفصلة عن مشيئة الله، بل هي تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى عز وجل. ولله سبحانه الحجة البالغة على خلقه أجمعين، فكل منا يعلم هذا من نفسه. أنت إن عندما تشعر بالعطش تسعى وتأتي بالماء لتزيل العطش بإرادتك وقدرتك، لا تقول أبدا أنا جالس مكاني وإذا شاء الله أن يرويني لفعل، أنت لا تقول ذلك، أنت تقوم وتسعى وتبحث عن الماء حتى تذهب العطش. كذلك في الإيمان وكذلك في أعمال الإيمان، يجب عليك أن تؤمن ويجب عليك أن تعمل بأعمال الإيمان، لأن لك إرادة ولك قدرة ولك مشيئة يقع بها عملك، وتسعى لذلك وتأخذ بأسباب الهداية. قال هذا ملخص أيضا، وسيأتي التفصيل فيما بعد: يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد ماض إلى يوم القيامة والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. الجهاد ماض إلى يوم القيامة حتى مع الإمام الفاسق والإمام الفاجر، يعني إمام وحاكم للمسلمين فاسق، لكنه يقيم سوق الجهاد فإنك تجاهد معه. والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها، يعني الصلاة كلها وراء كل بر وفاجر؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين، صل خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. يا شعيب بن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل: يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، ثم خل بيني وبين ربي عز وجل. هذا المعتقد نقله أيضا الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة سفيان بن سعيد الثوري، وقال رحمه الله: هذا ثابت عن سفيان، هذا المعتقد ثابت عن سفيان رحمه الله تعالى. اعتقاد أبي عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي رحمه الله، إمام أهل الشام في عصره، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري قال: سألت الأوزاعي فقال: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. هذا الأثر فيه نقص، واستكمال هذا الأثر بطوله من كتاب الإبانة لابن بطة رحمه الله تعالى. روى ابن بطة رحمه الله تعالى بسنده عن أبي إسحاق الفزاري رحمه الله قال: قال الأوزاعي في الرجل يسأل الرجل: أمؤمن أنت؟ ده السؤال. إذن السؤال هنا اللي هو ممسوح، اللي هو في الرجل يسأل الرجل: أمؤمن أنت؟ فقال الأوزاعي رحمه الله: إن المسألة عما تسأل عنه بدعة. السؤال أمؤمن أنت؟ هذا سؤال بدعة، والشهادة به تعمق لم نكلفه في ديننا ولم يشرعه نبينا، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام، يعني ليس لك إمام من الأئمة في مثل هذا السؤال، لم يسأله أحد من الأئمة وما تكلم عنه أحد، إلا في أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، الاستثناء في الإيمان. ويقال هذا خوف التزكية واحتياطا، لأنك لا تدري بما تكون الخاتمة. يعني يقول إنسان أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله هذا خوف التزكية، لأن من هذا الذي يذكر عن نفسه أنه بلغ كمال الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله استثناء، أو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه لا يدري بما يختم له. هكذا يقول السلف في هذه الكلمة. قال: ولا عمري. قال: القول به جدل، والمنازعة فيه حدث أي بدعة. ولا عمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك، وتركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك. وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد أن ينازع الله عز وجل علمه في ذلك حتى تزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء. فقال رحمه الله، وهذا هو الموجود في المطبوع هنا: فاصبر نفسك على السنة، فاصبر نفسك على السنة، لأنه قد يحدث ملل من الإنسان لاتباعه السنة، أو أن الناس لا يتبعون هذا الذي يتكلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قد لا يقبل الناس عليه، لكن إن حكى لهم قصصا، إن ذكر لهم قصصا موضوعة غريبة، فإنهم يجتمعون عليه، ويكثر جالسون، ويكثر المريدون، فعندئذ يقول إيه، دعني من الكتاب والسنة والاستدلال بالآيات والأحاديث، أذكر لهم قصصا. وهذا هو الواقع، فعندما تجد من يعطي الدرس هذا الذي يذكر في القصص والحكاوي، تجد الناس يحضرون الدرس ويملؤون الدرس، لكن عندما فلان يذكر الآيات وتفسير الآيات وما قاله أهل العلم في تفسير الآية، ويذكر السنة، ويذكر أقوال الصحابة، ويذكر أقوال التابعين، تجد الناس يقلون عند ذلك. فأنت اصبر نفسك على السنة، هذا هو الطريق، اصبر نفسك على السنة، وإن قل الحاضرون، وإن قل المستمعون، وإن أبغضوك، ولكن اصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم أي الصحابة، وقل بما قالوا أي الصحابة، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح. فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل كلمة واسلك سبيل سلفك الصالح. واسلك سبيل سلفك الصالح، الكلمة دي مش كلمة جديدة. أما يقول الدعوة السلفية أو كلمة سلفي، هذه ليست كلمة جديدة وليست بدعا، وإنما هذه الكلمة تكلم بها سلفون الصالحون. وعندما ظهرت البدع فقالوا إيه؟ أسلك سبيل سلفك الصالح، يعني من مضى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن العلماء الراسخين اللي هم الأئمة القدوة في الاعتقاد والعمل والعبادة والسلوك رحمهم الله تعالى. إذن هذه الكلمة ليست كلمة جديدة ولا كلمة بدعة ابتدعها أناس، لا، إنما هذه الكلمة كلمة معروفة في كلام سلفنا الصالحين رحمهم الله تعالى. قال: وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق. هنا في التعليق في تحقيق هذا الكتاب الدكتور أحمد حمدان رحمه الله قال إن لعله أراد بدعة القول بخلق القرآن، لا، هو لا يقصد هذه البدعة. النص الذي ورد عند ابن بطة في الإبانة يقصد بدعة إيه؟ السؤال أمؤمن أنت؟ لأن قول الأوزاعي بطوله ذكره ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة، فالبدعة هنا التي يتكلم عنها هي بدعة السؤال أمؤمن أنت، بدعة المرجئة، دي من بدع المرجئة، أمؤمن أنت هذا السؤال. فيقول: وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه. البدع يا ذنب الله تؤدي إلى اختلاف فرقة، السنة هي التي تجمع القلوب والأبدان، أما البدعة ما نزلت بدعة في مكان إلا وفرقت أهلها، أسأل الله العافية. ثم يقول رحمه الله: ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم ولا قوة إلا بالله، ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم. سبحان الله، يعني لو كانت هذه البدعة خير ما خصصتم بها دون أسلافكم، يعني من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. هذا القول لم يوجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم به، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار. هذا اعتقاد الأوزاعي رحمه الله، اعتقاد سفيان ابن عيينة رضي الله عنه، هؤلاء أئمة. سفيان ابن عيينة هذا في ترجمته قال الذهبي وغيره: نزيل مكة وإمامها، إمام أهل مكة في زمانه رحمه الله سفيان بن عيينة. يقول بسنده عن بكر بن الفرج أبي العلا قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: السنة عندنا عشرة، السنة عشرة،

وثبت في هذه المحنة وضرب بالسياط على ظهره وما رجع عن قوله وما رجع عن معتقده رحمه الله تعالى إلى أن نصر الله عز وجل أهل السنة والحمد لله رب العالمين، وظهر مذهب أهل السنة وأميتت البدعة، لذلك لقب الإمام أحمد رحمه الله بإمام أهل السنة والجماعة. فالقرآن فإن كلام الله منه، يعني صفة من صفاته، الكلام صفة من صفات الله عز وجل، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فالله عز وجل ذات متصفة بكل كمال وجلال، فكذلك صفاته هي صفات الجلال والإكرام سبحانه وتعالى عز وجل. وليس من صفاته شيء مخلوق سبحانه وتعالى عز وجل. يقول وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. كانت فرق كثيرة جدا نسأل الله العافية. فمنهم من وقف وعرفوا بالواقفة، وقف أقول القرآن كلام الله مخلوق أو غير مخلوق، لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق. فالسلف قالوا هذا شر من الذي يقول القرآن مخلوق، لأنه شك، لأنه في شك مخلوق أم غير مخلوق، في شك ليس في يقين، فسموا بالواقفة. وقال فيهم الإمام أحمد رحمه الله قولا شديدا، واللفظية الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، ومعلوم أن اللفظ غير المتلفظ به والتلاوة غير المتلو. يعني عندما نقرأ، عندما أتلو كلام الله عز وجل، أتلو كلام الله، التلاوة فعل من؟ فعلي أنا الذي أتلو، يبقى الصوت صوت القارئ. طب والمسموع اللي هو مقروء هو ايه؟ كلام الله. يبقى اللي انت سمعه اللي هو المقروء هذا كلام الله، لكن الصوت صوتي، التلاوة تلاوتي، فعلي فعل المخلوق، لكن المتلو هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فالإمام أحمد رحمه الله قال قولا شديدا في من قال هذا. والإيمان بالرؤيا يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، هذا نؤمن به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية، وعند التأمل فيها نجد أن الصحابة قد أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه تعالى رؤية قلب وليست رؤية عين. فعائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وابن عباس رضي الله عنهما في حديث روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت نورا، وفي رواية قال نور أن أراه، نور أن أراه. فهنا الإثبات إثبات رؤية القلب، ومن نفى نفى رؤية العين، لم يرى أحد الله عز وجل بعينه، إنما الرؤية رؤية قلب، يعني رؤية منام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به قال رأيت نورا صلوات الله وسلامه، رأى نور الحجاب. أما الله رب العالمين سبحانه وتعالى لم يره أحد بعينه في الدنيا، إنما يكون هذا في الآخرة. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا تناظر فيه أحدا. والإيمان بالميزان، وكل هذا طبعا ينفيه المعتزلة الضلال، المعتزلة الضلال ينفون هذه المعتقدات. والإيمان بالميزان كما جاء يوزن العبد يوم القيامة، يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. كذا في الأصل يزن التانية، التانية يعني فلا يوزن جناح بعوضة فلا يزن، يبقى كذا في الأصل هي كلمة فلا يوزن التانية، فلا يوزن يعني فلا يزن، فلا يزن جناح بعوضة، يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، نسأل الله العافية. كما جاء في الحديث إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، رواه البخاري ومسلم. وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته اللي هم المعتزلة. وإن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به، والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. هذا أيضا نؤمن به خلافا للمعتزلة الذين ردوا ذلك. والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. والإيمان به والتصديق به، هكذا جاءت الأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه، والأحاديث بذلك متواترة. أيضا أنكر ذلك المعتزلة. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. وأيضا أنكر أحاديث الشفاعة المعتزلة والخوارج، لأن الإيمان بالشفاعة هذا يدمر معتقد المعتزلة والخوارج، الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر، والمعتزلة الذين قالوا بالمنزلة بين المنزلتين، قالوا لا نقول عنه فاسق ولا نقول عنه كافر، لا نقول عنه كافر ولا نقول عنه مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، وإنما نقول فاسق، منزلة بين المنزلتين. لكن فاسق عند المعتزلة معناها ليس معه أصل الإيمان، فخالفوا الخوارج مقالا ووافقوهم مآلا، يعني الطائفتين كلاهما يقولان بخلود مرتكب الكبيرة في النار، فردوا أحاديث الشفاعة. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، أيضا أنكر المعتزلة ذلك والأحاديث التي جاءت فيه. والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم ينزل من السماء فيقتله بباب لد، يقتل الدجال بباب لد، باب من أبواب بيت المقدس. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، هكذا جاء الحديث، ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. هذه أيضا مسألة خلافية بين السلف في تارك الصلاة، هذه مسألة أيضا خلافية، تارك المباني الأربعة السلف اختلفوا في تكفيره والخلاف فيها سائغ.